لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، والحديث عن مظاهر عبودية الكائنات في الحيوان والدواب على الخصوص. وحديثنا اليوم عنوانه الهدهد الداعية، الهدهد الداعية. فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن هدهد كان في زمن نبي الله سليمان عليه السلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك كان هذا الهدهد ينكر الشرك، وكان هذا الهدهد ينكر الشرك ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا مظهر من مظاهر عبودية الله سبحانه وتعالى في نوع من الكائنات، وهو هذا الطائر الصغير، هذا الطائر الجميل صاحب الهيئة الجميلة. في الحقيقة ضرب المثال الرائع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كذلك بغض الشرك ومعرفته للوسائل التي تؤدي إلى الشرك. وهذا ظاهر من الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النمل، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله سليمان عليه السلام. قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هي فيها سجدة، نسجد إن شاء الله ونوصل إن شاء الله. فائدة يعني بخصوص السجدة أن السجود يكون وراء الإمام الذي يقرأ، يعني إذا كان لك إمام هو الذي يسجد أولا ثم تسجد أنت بعده. فهذه الآيات من سورة النمل تحكي لنا قصة لطيفة طريفة جميلة في حق هذا الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام. فهذه القصة كلكم والحمد لله يعلمها، لكن مختصر يعني الحديث فيها أن هذا الهدهد كان جنديا من جنود سليمان، وقد سخر الله عز وجل لنبي الله سليمان الطير والجن والإنس وكثيرا من المخلوقات، وكان هذا الهدهد مهندسا في جيش أو في مملكة سليمان، يكتشف الماء، يعرف مواضع الماء من تحت الأرض، وكان سليمان يرسله عندما يكون في الصحاري ونحو ذلك، يرسله أمامه يكتشف له مواضع الماء. فلما أرسله ذات مرة غاب هذا الهدهد وتأخر، فلما تأخر كان ما كان من أمر سليمان بأن توعد الهدهد بالعقاب. فلما رجع الهدهد أخبر بأمر عجيب، بل وفي لفظ غريب وعجيب يدل على العبودية العظيمة في هذه الكائنات العظيمة. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا علمت ما لا تعلم أنت يا نبي الله. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم. وصل لغاية سبأ، يعني هو وهو بيكتشف وصل لغاية سبأ، مملكة سبأ في اليمن، وكانت مملكة سليمان في فلسطين، فوصل إلى يعني اليمن. وفي تطوافه في يعني جو الله سبحانه وتعالى قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فيحكي لسليمان أنه وجد مملكة أهلها كلهم يشركون بالله عز وجل، وأنهم جميعا يسجدون لغير الله. وهذا الذي أخرني، وانظر هذا الذي أخرني، إنني وجدت أمرا عظيما، أمرا لا يرضاه الله عز وجل، إني وجدت شركا بالله عز وجل. ولذلك أردت أن أتحقق هذا الأمر لأخبرك به ليكون لك فيه مقال وفعال. فهذا الهدهد يحمل دعوة في قلبه، وكذلك يحمل هم الدين، فإنه لما رأى الشرك ما هدأ، بل وعرض نفسه للعقوبة، لكن الدين أهم من ذلك، بخلاف حال كثير من الإنسان يمر بالشركيات ويمر بالمخالفات والمعاصي ولا يحرك ساكنا ولا يلتفت إلى، بل والعياذ بالله ربما لا يتغير قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبعض الناس لا يغير بأي درجة من الدرجات ولو في قلبه. فهذا الهدهد يغضب ويغار على التوحيد، فيأتي إلى نبي الله سليمان ويبلغه الأمر، ليكون لنبي الله سليمان في ذلك فعال ومقال يتصرف من خلاله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعرف أن السجود لغير الله شرك. وزين لهم الشيطان أعمالهم، يعرف أن هناك شيطان يزين الأعمال للناس. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. كان ينبغي عليهم أن يسجدوا لله ولا يسجدوا لغيره من شمس أو غير ذلك. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سبحان الله العظيم، معاني ربوبية عظيمة جدا يصرح بها. فهذه من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية. فهو يعلن في يعني دعوته وفي كلامه وفي حجته وفي نقله لسليمان أن هؤلاء أشركوا في جانب الربوبية والألوهية إشراكا عظيما، فإنهم والعياذ بالله يسجدون، والسجود لا يكون إلا لله، وهذا متعلق بالألوهية. هؤلاء يسجدون لغير الله تعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات، الذي يعلم كل خفي في السماوات والأرض، يعلمه الله، وهذا من ربوبيته سبحانه وتعالى. فهو العليم سبحانه وتعالى الخبير الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، جمع الكل أنواع التوحيد. سبحان الله العظيم، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، يجمعه هذا الهدهد في هذه الكلمات الجميلة. فانظر إلى كثير من الإنس لا يعرف أصلا أنواع التوحيد ولا يفهمها ولا يدعو إليها، نسأل الله العفو والعافية. فيقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن الله تعالى خص الهدهد بمعرفته للتوحيد ووجوب السجود لله تعالى وإنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم وما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي إليها. يعني لا تكاد عقول كثير من الإنسان اللي بيقول أنا ذكي أنا بفهم كويس جدا يهتدي إلى مثل هذه المعاني العظيمة التي وجدت من كثير من الدواب والحيوانات. فهذه القصة يعني المختصرة جدا في الحقيقة فيها عبر كثيرة جدا، لكن الذي يعنينا في الحديث هو إشارة إلى جانب العبودية في هذه الكائنات وهذه الحيوانات. فهذا الهدهد، هذا الحيوان الصغير جدا، هذا الهدهد يدعو هذه الدعوة، ينكر هذا الإنكار، يقوم بهذه الأعمال. ولذلك مما يعني يستفاد من ذلك بيان الهدهد للتوحيد ومعرفته لذلك. أيضا مما يستفاد في ذلك معرفة الهدهد الشرك ومظاهره، وأن السجود لغير الله من مظاهر الشرك بالله عز وجل. أيضا من ذلك معرفة الهدهد لمكايد الشيطان، وأنه يعرف أن الشيطان عدوا للإنسان وللمؤمن خصوصا، وأنه يكيد له بخلاف كثير من الناس. أيضا من ذلك قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقت الذي كثير من الإنسان يرى المنكرات ولا يأمر ولا ينهى. فهذه عبودية في هذه الكائنات الصغيرة، فهذه الكائنات الحيوانية التي تقدم الكلام عليها وذكرناها آنفا، عابدة لله عز وجل محققة لعبوديته سبحانه وتعالى، ولها من الإدراك والتمييز ما تقوم بعبوديتها من خلاله لله سبحانه وتعالى، وهو ما يؤكد عموم عبودية الكائنات جميعا. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه يعني الصور التي ذكرناها على مسامعكم في الأيام الماضية كلها تتحدث عن نوع من الكائنات، وهو الحيوانات والدواب، الحيوانات والدواب. والحقيقة أن هناك أمثلة كثيرة، لكن نكتفي معكم بهذه الأمثلة في شأن الحيوانات والدواب. والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ بالحديث عن النبات والشجر والزرع، وكيف توجد مظاهر العبودية في مثل هذه الكائنات التي تعبد الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي كفر أكثر الإنسان بعبودية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الكفر والشرك، وأن يقبضنا وإياكم على الإيمان والإسلام، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.